في مجلس مع زملائي وحلفت بالله لئن جاء أخي أن أذبح شاة، وجاء أخي وأنا في ذلك الوقت معسر ولا أملك قيمة الشاة، فماذا أفعل؟ إنك يستر لا تذبحها أخضاء لنذر، تذبحها آلية ثانية إنه أرى فاتحة الفقراء ثانية تأكلونها الفقراء وإخوانها في البيت تأكلونها الفقراء، إن كان ما عندك نية قلتها ولا عندك نية فاتحة الفقراء لا تأكل.